بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال يقول: هل الاكتحال سنة وهل هو للزينة أم للتداوي؟ الاكتحال نعم سنة مستحب، أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: عليكم بالإثمد، نوع من الكحل، فإنه ينبت الشعر، ينبت الشعر ويجلي البصر. وجاء في أحاديث في أسانيدها ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل كل ليلة في عينيه وتر. وهل هو للتداوي أو للزينة؟ لهذا ولهذا، الكحل يستعمل للزينة ويستعمل للتداوي، أما التداوي فنص الحديث واضح: الإثمد يجلو البصر، الظاهر أنه يقويه وينبت الشعر، وفي ذلك قوة للعين، فهذا دواء لا شك، الإثمد دواء للعين، وكذلك هو الزينة، يجوز للإنسان أن يتزين بالكحل، لا بأس بذلك، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وهذه الترجمة واضحة أيضا، غرض المؤلف أن يرد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، يخرجون العمل عن الإيمان. فالمؤلف رحمه الله يقرر أن اتباع الجنائز وهو المشي معها، اتباع الجنازة أن يمشي معها، وهذا لا شك عمل من الأعمال الصالحة. يقرر البخاري رحمه الله أن هذا العمل من الإيمان. إذن هذا تقرير لمذهب السلف أن الإيمان قول وعمل، ثم ذكر الدليل على ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها حتى يصلى، يصلي يصلي حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. شد وكسر على الياء ايش عليها؟ الياء ما على شيء، اللام عليها. اي اللام عليها شد وكسر. يصلي عندنا يصلى شد وكسر. نعم يصلي. نعم يعني روايتان، هذا في الفتح، في فتح الباري. إذن هذه اللفظة فيها روايتان بكسر اللام وبفتحها، فهو يقول بكسر اللام، يعني الرواية التي عند الحافظ بالكسر، أليس كذلك؟ قال: ويروى بفتحها. نعم. حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثله حد. ويفرغ عندك يفرغ وضم الراء، ضم الراء يفرغ. نعم. ماذا قال؟ أي قيل يعني بضم أوله يعني الياء وفتح الراء يفرغ، وقيل بالعكس يعني بفتح الياء وضم الراء يفرغ. إذن إما أن يفرغ مبني المجهول أو يفرغ يعني هو. نعم. ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز، لكن الشاهد فيه من اتبع جنازة مسلم إيمانا، ويأتي إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي، هذه نسبة إلى جده منجوف، أبو بكر السدوسي البصري، توفي سنة 52 و200، يعني وفاته قريبة من وفاة البخاري، وثلاثة من مشايخ البخاري المشاهير توفوا في هذه السنة، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة توفوا في هذه السنة. أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، وقال النسائي صالح، ولذلك قال الحافظ في التقريب صدوق، قال صدوق. قال حدثنا روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري، قال في التقريب ثقة فاضل، توفي سنة 500. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف صنف الكتب وكان من العلماء. روح بن عبادة، وفي الرواة روح بن القاسم، يفرق بينهما. قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، ولازلنا في البصرة، السند كله الآن من البصرة. قال في التقريب ثقة رمي بالقدر والتشيع، يعني رمي ببدعتين، بدعة القدر وهذه معروفة في البصريين، لكن الغريب التشيع، لأن التشيع ليس في البصرة، تشيع في الكوفة، والله المستعان. وعلى كل حال عوف، قال النسائي ثقة ثبت، وحديثه من الكتب الستة. وإذا جاء في الأسانيد عوف عن الحسن أو عوف عن ابن سيرين، هو هذا عوف الأعرابي، ولقب بالأعرابي لفصاحته، كان فصيحا يتكلم كالأعراب. والأعرابي هو الذي يسكن البادية، الأعرابي هو الذي يسكن البادية. عن الحسن، الحسن هو البصري، الحسن ابن أبي الحسن، واسم أبيه يسار أبو سعيد البصري، أحد مشاهير التابعين، وهو من الطبقة الرابعة عند الحافظ في التقريب، وهو رأس هذه الطبقة، والحسن له سيرة عطرة وأخبار ومناقب نأتي عليها إن شاء الله. توفي الحسن سنة 110، ومحمد ومحمد بن سيرين أبو بكر البصري أيضا من مشاهير التابعين، وهما شيخا البصرة، الحسن بن سيرين شيخا البصرة، وتوفي في سنة واحدة. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه الصحابة، توفي سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. ومحمد ابن سيرين يروي عن أبي هريرة ولا شك في ذلك، هو تلميذه سمع منه، لكن الحسن في سماعه من أبي هريرة خلاف، اختلف العلماء، قيل إنه سمع منه وقيل إنه لم يسمع منه، وعلى القول بأنه لم يسمع منه، وهذا الأقوى والأرجح. فلماذا ساقه البخاري؟ قال الحافظ هكذا وقعت له الرواية، أن عوفا روى عن الحسن ومحمد، يعني عوف لما روى هذا الحديث قارن بين الحسن ومحمد بن سيرين. ولذلك البخاري رحمه الله يعني حتى يجزم بأن الحديث من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لأنه إذا قال الحسن ومحمد يحتمل أن الحديث من طريق الحسن، فالبخاري أراد أن يقطع بأن الحديث يرويه محمد عن أبي هريرة، فجاء بالرواية الثانية عثمان المؤذن، يقول تابعه عثمان المؤذن، هو عثمان بن هيثم بصري شيخ البخاري، توفي سنة 20 و200. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة، ما ذكر الحسن، هنا جزم برواية ابن سيرين عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من اتبع جنازة مسلم، إذا هذا خاص بجنائز المسلمين إيمانا واحتسابا، اتبع الجنازة حال كونه مؤمنا بشرعية هذا الاتباع، حال كونه مؤمنا بأن هذا من الدين وبأن هذا له فضل وثواب، واحتسابا يريد بهذا الاتباع وجه الله، ما خرج مع هؤلاء الناس لا رياء ولا سمعة، ولا مجاملة كما يقع لكثير من الناس، يخرجون في الجنازة مجاملة لأهل الميت، الإنسان يخرج مع الجنازة يريد الأجر، يريد الثواب، يحتسب. قال وكان معه، يعني مع صاحب الجنازة مع الميت، حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. الله أكبر، عمل قليل وثواب جزيل، عمل قليل وثواب جزيل، قيراط على الصلاة وقيراط على الاتباع، إذا صلى عليها فله قيراط، وإذا اتبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. قال ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، من صلى عليها ورجع، صلى عليها ورجع ولم يحضر الدفن ولم يشيعها، يرجع بقراءة لأنه صلى فقط. الشاهد في هذا الحديث قوله إماما، فهذا فيه دليل لما بوب له البخاري رحمه الله بقوله إيمانا. ولو كان العمل ليس من الإيمان كما تدعيه المرجئة لما قال النبي إيمانا، لأنه لا علاقة بين العمل والإيمان عند المرجئة. هذا العمل وهو اتباع الجنازة لا علاقة له بالإيمان عند المرجئة، لا من قريب ولا من بعيد، لأن الإيمان في القلب، أو الإيمان في القلب واللسان. وأما هذه الأعمال فإنها لا علاقة لها بالإيمان. فلو كان الأمر كذلك كما تقوله المرجئة لما قال النبي إيمانا، لما قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا، وهذا ممنوع عند المرجئة، لأن المرجئة تقول لا علاقة بهذا العمل بالإيمان، فكيف يقول إيمانا؟ فهذا الحديث فيه رد بليغ على المرجئة. وقد نوع المؤلف رحمه الله وذكر أحاديث من هذا القبيل كلها ترد بدعة الإرجاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أيضا المؤلف رحمه الله أراد بهذا التبويب وبما ذكر من الآثار والأحاديث الرد كذلك على بدعة الإرجاء، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان في القلب، الإيمان في القلب ولا يتأثر بالعمل، فمهما فعل الإنسان من معصية أو من فسق لا يتأثر الإيمان بذلك، الإيمان يبقى كاملا في القلب، يبقى كاملا ما يتأثر. فلو وقع في الزنا أو وقع في الربا أو في شرب الخمر أو في الظلم أو في قتل النفس أو فعل كبيرة من الكبائر، إيمانه يبقى في القلب كاملا لا يتأثر. وهذا شيء غريب، كيف لا يتأثر الإيمان؟ بل إن العمل قد يحبط، العمل قد يحبط بكبيرة من الكبائر والإنسان لا يشعر، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإذا كثرت هذه الذنوب والمعاصي أثرت على القلب تأثيرا واضحا، وقد تقوده إلى النفاق. المعاصي والذنوب إذا كثرت فإنها تفسد القلب، وقد تقوده إلى النفاق والعياذ بالله. فالمسألة ليست بهذه السهولة، المسألة خطيرة، لأن الإيمان هذا قد يذهب، فالإنسان يكون دائما خائفا على نفسه أن يسلب منه إيمانه وأن يحبط عمله وهو لا يشعر. وليس كما تقول المرجئة: أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، أو أنا إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. هذا لا يقوله مؤمن يخاف من النفاق. ولذلك المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان، يعني لا تقل عندهم أنا مؤمن إن شاء الله، كلمة إن شاء الله هذه ممنوعة، بل هي كفر، لأنك شككت في إيمانك، ومن شك في إيمانه فهو كافر، لأن الإيمان في القلب كامل. الإيمان هو العقيدة، فمن شك في عقيدته كافر. هكذا قولهم في الإيمان قادهم إلى هذه البدعة وإلى هذا القول الباطل. فالمؤلف رحمه الله ساق هذه الآثار يرد على هؤلاء، على هؤلاء المرجئة. والغريب أن هذا الإرجاء الذي قصده المؤلف هنا قد سرى هذا الإرجاء إلى العامة، إلى كثير من العامة. فإن العوام كثير منهم إذا نصح في قضية أو في معصية ماذا يقول؟ يقول الإيمان في القلب. يا أخي الإيمان في القلب، وهذا سمعناه من بعض العوام. إذا نصح في معصية هو متلبس بها وقد تقوده إلى نفاق أو تقوده إلى أمر عظيم، يتبجح ويقول الإيمان في القلب يا أخي الإيمان في القلب. هذا رجل لا يخشى على نفسه من النفاق، ولا يخشى على نفسه أن يحبط عمله وهو لا يشعر، كما قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا مسكين، الإيمان في القلب. أنت إذا فعلت هذه المعصية وتساهلت فيها وتهاونت بها، من الذي يدريك أن إيمانك يبقى وأن عملك يحفظ؟ قد يحبط عملك ثم تقول الإيمان في القلب. هذا الإرجاء اللي عند العامة قديم، والمؤلف رحمه الله أراد أن يرد عليه. قال المؤلف رحمه الله: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. إبراهيم ابن يزيد بن شريك التيمي الكوفي، المتوفى سنة 92، وكان فقيها، وهو نظير إبراهيم بن يزيد النخعي في العلم والفقه، لكنه توفي قبله. ما عرضت قولي على عملي، لأنه كان واعظا وكان ينصح ويعظ ويدعو، والواعظ والداعية دائما يدعو إلى الكمال ويدعو إلى الفضائل وإلى ترك الرذائل، يدعو إلى الأمور المستحبات. فإذا عرض العمل على هذا القول الذي هو يدعو إليه يتهم نفسه: إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني من رأى عملي ونظر في قولي يكذبني، من سمع قولي ووعظي ثم نظر إلى عملي يكذبني في وعظي ودعوتي، لأن القول أعلى وأعظم من العمل. وهذا اتهام للنفس، اتهام لها بالتقصير، اتهام لها بالتقصير. إلا خشيت أن أكون مكذبا، واضح كما شرحنا، مكذبا يعني مكذبا بعملي قولي، أكذب القول الذي أقوله أكذبه بالعمل. هكذا كان السلف على فضلهم وعلمهم وإخلاصهم واجتهادهم، ولا يجري أحد أبدا في مضمارهم ولا ينظرهم أحد، مع ذلك يتهمون أنفسهم هذا الاتهام. فكيف نقول نحن ماذا نقول اليوم على التقصير العظيم الذي فينا وكثرة ما عندنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا. وقال ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله القرش التيمي المكي المتوفى سنة 710 في السنة التي توفي فيها قتادة، وابن أبي مليكة من المفسرين العلماء، وكان قاضيا لابن الزبير، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه. المعنى يخشون أن يسلب الإيمان، من شعورهم بالتقصير، يعني عندهم حس مرهف من قوة إيمانهم ومن قوة إجلال الله في قلوبهم وتعظيم الله في نفوسهم، يشعرون بالتقصير العظيم ويخشون أن يقودهم هذا التقصير إلى النفاق. هكذا كانوا قلوب عظيمة، قلوب يملأها الخشية، تملأها الخشية ويملأها التعظيم لله عز وجل، ينظرون إلى حق الله عليهم فيرون تقصيرا في جانب الله عز وجل. ولو نظر العبد إلى حق الله عليه ونظر إلى النعم التي يسوقها الله إليه لعلم أنه ليس على شيء، ولكن مع الأسف نحن على قلوبنا غشاوة، كانت قلوب حية، قلوب وبصائر مستنيرة، يقدرون الله حق قدره، يقدرون الله حق قدره، ولذلك دائما يتهمون أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالتقصير والضعف، ويخشون على أنفسهم من النفاق، ولا يزكون أنفسهم أبدا، هم من أبعد الناس عن التزكية، متواضعون لله، ما يأتي أحد يزكي نفسه يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل، هم من أبعد الناس عن التزكية. حتى أنه ذكر عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا أثني عليه كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، لا تؤاخذني بما يقولون عني. متواضعون لله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم ولا يمدحونها ولا يثني الإنسان منهم على نفسه أو على إيمانه أو على دينه أبدا، دائما يتهمون أنفسهم ويشعرون بالتقصير، وهذا يدل على قوة الإيمان والدين والله. أما نحن اليوم على ضعفنا وضعف إيماننا وضعف قلوبنا، نظن أننا كمل، نحن ملتزمون متدينون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مؤمن يا أخي، أنا من الطائعين والمستقيمين، وهكذا يزكي أحدنا نفسه بهذه التزكيات التي يخشاها السلف ولا يتكلمون بها أبدا، وإنما يخشون على أنفسهم من النفاق، لأنهم يعلمون أن العبرة بالخواتيم، بماذا يختم لك. لا تغتر بحالك الآن، لا تغتر بما أنت عليه الآن، ولكن العبرة بالخواتيم، بماذا يختم للإنسان. نسأل الله العافية. والقلوب تعرفون أنها بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. لا يدري الإنسان على ماذا يصبح وعلى ماذا يمسي وكيف تكون حاله في المستقبل وعلى أي حال يموت. فلا تغتر، لا تغتر أبدا، دائما كن مشفقا خائفا ترجو من الله عز وجل أن يحفظ عليك دينك وأن يثبت لك إيمانك حتى يتوفاك وأنت على هذا الدين والإيمان، كما جاء في الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين والإيمان. قال: ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خافه يعني النفاق، ما خافه يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه يعني ما أمن من النفاق إلا منافق مريض. هذا هو الراجح في تفسير هذا الأثر خلافا لما ذهب إليه بعض الشراح، حيث قالوا: ما خاف الله إلا مؤمن، وما أمن الله إلا منافق. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري رد هذا وبين أن المراد النفاق، لأنه جاء بالروايات. وقد ذكر الحافظ أيضا أن البخاري روى هذا الأثر بالمعنى وليس باللفظ، ولذلك ساقه بصيغة التمريض، وذكر فائدة استفادها من شيخه العراقي، لأن هذا الأثر إسناده صحيح عند البخاري، إسناده صحيح، فأفاد العراقي تلميذه ابن حجر فائدة نفيسة، قال له: إن البخاري إذا ساق الأثر بالمعنى، الأثر الموقوف إذا ساقه بالمعنى يذكره بصيغة تمريض، يذكر يروى. قال البخاري رحمه الله: وما يحذر، هذا إكمال للتبويب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه مسألة ثانية تابعة للأولى، يعني أن الإصرار على النفاق المراد به النفاق العملي، والإصرار على المعصية من غير توبة خطير، قد يقود إلى الانسلاخ من الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى اشترط في قبول التوبة عدم الإصرار: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة. فالله عز وجل اشترط في قبول التوبة وفي المغفرة عدم الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى حديثين في هذه الترجمة، وهذان الحديثان أشكلا على العلماء. دائما إذا أردت أن تتبين غرض البخاري من إيراد الحديث، عليك أولا أن تحقق النظر تماما في الترجمة، وأن تفهم غرض البخاري منها، فإن وصلت إلى هذا سهل عليك فهم الحديث، سهل عليك أن تفهم المراد أو الشاهد أو المناسبة. وإن كان أحيانا يأتي غموض شديد في العلاقة بين الحديث والترجمة. لماذا؟ البخاري كما ذكرت في دروس سابقة عالم بحر، فقه عظيم جدا، ولذلك يحتار العلماء أحيانا في غرضه وقصده من هذه الترجمة أو من إرادة هذا الحديث. فنحن إذا أردنا أن نفهم هذين الحديثين لابد من التأمل في الترجمة وفي غرض المؤلف منها. نعم، نسمع الحديث الأول. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن جبير قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة السامي البصري، روى له البخاري ومسلم وأبو داود، توفي سنة 1320، ومسلم روى عنه بواسطة لا شك، وكذلك أبو داود. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي بواسطة ثم البصري، الإمام شيخ الحديث في العراق وأمير المؤمنين في الحديث كما قال سفيان الثوري، توفي شعبة سنة 600. عن زبيد، زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، قال الذهبي رحمه الله في الكاشف: حجة قانت لله، قال شعبة: ما رأيت خيرا منه ما رأيت خيرا منه. قال شعبة: ما رأيت خيرا منه. وقال ابن عيينة: قال زبيد: ألف بعرة أحب إلي من ألف دينار. صادق في ذلك، ما يقول هذا الكلام والله إلا من زهد فعلا. ألف بعرة أحب إلي من ألف دينار. ألف دينار في ذلك الوقت تساوي اليوم يمكن مليون أو مئة ألف، وهو يريد ألف بعرة. تعرفون الفائدة من البعر؟ يكون سمادا للأرض فهو ينتفع به، مع أن البعر هذا ليس بشيء، لكن من كرهه للدنيا يقول: ألف بعرة أحب لي من ألف دينار. صادق والله، خير وصالح وزاهد، قد طلق الدنيا ما رغب فيها، أما اليوم فإن الدنيا قد دخلت إلى شغاف قلوبنا وتربعت في سويداء القلب ولا يمكن أن تخرج، نسأل الله العافية. قال الحافظ في تقريب التهذيب: ثقة ثبت عابد، توفي سنة 220 أو بعدها، وهو حديثه في الكتب الستة. زبيد ابن الحارث اليامي رحمه الله. قال: سألت أبا وائل، شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، وأبو وائل أيضا من جلة التابعين، وأبو وائل اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة 82، وقيل توفي في زمن عمر ابن عبد العزيز سنة 99. المهم أن أبو وائل من التابعين الأولين. يقول: سألت أبو وائل عن المرجئة. المرجئة هنا ما المراد بهم؟ لاحظ أن هذا السؤال وقع قديما، وقع قديما في القرن الأول. إذا كان أبو وائل قد توفي سنة 82، إذن وقع قبل ذلك، وإن تأخرت وفاته إلى سنة 99 أيضا السؤال ليس متأخرا، قديم. فما المراد بالمرجئة هنا؟ لابد أن نعرف أن المرجئة طائفتان. طائفة هي المشهورة المعروفة التي تقول إن العمل ليس من الإيمان، على أصنافها طبعا وأقوالها المختلفة كما سبق في أول الكتاب. الطائفة الثانية طائفة قديمة انقرضت، وهي شعبة من الخوارج، شعبة من الخوارج، فرقة انشقت من الخوارج. الخوارج ظهروا قديما في زمن علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة بعد مقتل عثمان سنة 35، وتوفي في رمضان سنة 40. في هذه الفترة ظهر الخوارج، وقاتلهم علي في النهروان كما هو معروف. الخوارج الذين ظهروا في تلك الفترة وما بعدها اتفقوا على مسألة، وهي كفر عثمان وكفر علي. هذه من المسائل التي اتفق عليها الخوارج، اتفقوا على كفر عثمان وعلى كفر علي، طبعا فضلا عن غيرهم كمعاوية وعمر بن العاص، هؤلاء كفار، اتفقوا على كفر عثمان وعلى كفر علي، ولذلك خرجوا على عثمان في أول أمرهم، يعني قبل أن ينفصلوا وهم الذين قتلوا، ثم انفصلوا عن علي وكفروه وقاتلوه، ثم استمروا يكفرون الأمة ويجيشون الجيوش ويحاربون الخلافة القائمة في ذلك الوقت. فالخوارج يكفرون الأمة، وبدأوا بتكفير عثمان ثم بتكفير علي، وقتلوا عثمان وقتلوا عليا، هذا مذهب الخوارج المعروف. هناك طائفة من الخوارج انفصلت وقالت نحن لا نكفر عثمان ولا نكفر علي، وإنما نرجئ أمرهما إلى الله، لا نحكم عليهم لا بكفر ولا إيمان، ونرجئ أمر عثمان وأمر علي إلى الله. ومن هنا سموا بالمرجئة، وتوقفوا طبعا في حكم قتال عثمان وفي حكم قتال علي، وقالوا نحن لا نقطع بشيء، نرجع أمر هذه الأمور إلى الله. هذه الطائفة القديمة، الطائفة القديمة، وكان بعض السلف يطلق على الخوارج المرجئة بهذا الاعتبار. وقد تشكل بعض الآثار التي ترد في الكتب القديمة أن بعض السلف يطلق على بعض الحرورية الخوارج بأنه من المرجئة، يأتي إشكال، لأن المرجئة على النقيض من مذهب الخوارج. هذا الإشكال حله هو هذا، أن المرجئة القديمة ليست هي المرجئة المتأخرة، المرجئة القديمة هم الذين انفصلوا عن الخوارج الحرورية وتوقفوا في أمر عثمان وفي أمر علي. فهل زبيد اليامي رحمه الله سأل أبا وائل عن المرجئة المتأخرة أم المرجئة المتقدمة؟ الجواب، المرجئة المتأخرة الذين هم أبو حنيفة وأصحابه، هؤلاء ما كانوا قد ظهروا قبل ذلك، ما ظهروا في ذلك الوقت، وما ظهر قوله هو قول محدث بعد ذلك، لكن في ذلك الوقت ظهر الإرجاء القديم، وهو التوقف في أمر عثمان وفي أمر علي. زبيد سأل أبا وائل عن حكم هؤلاء، الذين يتوقفون في قتال علي ويتوقفون في قتال عثمان. فأجابه بهذا الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف يتوقف هؤلاء؟ قتال المسلم كفر وهؤلاء يستبيحون قتاله، أليس كذلك؟ الخوارج ألا تستبيح قتال المسلمين وتسب المسلمين؟ يستبيحون ذلك. فأبو وائل رد عليه. فالمرجئة هنا في كلام زبيد هم طائفة من الخوارج، وقد يكون المراد أنه سأله عن الخوارج، لأني كما ذكرت لكم قبل قليل بعض السلف يطلق كلمة مرجئة على الخوارج، وهذا قديم. فأبو وائل أجابه عن حكم هؤلاء الذين يستبيحون دماء المسلمين ويستبيحون أعراضهم ويكفرونهم ويفسقونهم، بأن سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإلى اليوم هذا الحديث يمكن أن نرد به على جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون الحكام ويفسقون العلماء، وقد يكفرون العلماء ويستبيحون دماء المسلمين والأبرياء. نجيب عليهم بهذا الحديث الذي أجاب به أبو وائل. نتوقف عند هذا الحد، والبحث له إكمال إن شاء الله وصلة يوم السبت بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يوفقنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.